بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في كتاب البيع ما يتعلق بتعريفه لغة واصطلاحا، وهكذا ما ينعقد به البيع. قلنا أنه ينعقد صيغتين: صيغة فعلية تسمى المعاطاة، وصيغة ماذا؟ قولية، ما يسمى بالإيجاب والقبول. وقلنا أن الشارع لم يجعل يعني لفظا معينا يصح به ماذا؟ البيع، بل كل ما دل على البيع عرفا فإنه يعتبر ماذا؟ بيعا، لأن الله عز وجل ما تعبدنا بلفظ معينا في أبواب البيوع. وذكر المصنف أن من شروط البيع سبعة، أن شروط البيع سبعة شروط، ومرينا على هذه ماذا؟ الشروط. مرينا على هذه الشروط، قلنا الشرط الأول الرضا، التراضي بين البائع والمشتري. وأخرج ما لو كان الإنسان مكرها أو خجلا أو حياء باع أو اشترى فإن هذا البيع لا يصح. وهكذا مر معنا كون العاقد يعني جائز التصرف، كون العاقد جائز ماذا؟ التصرف. ومر معنا أن جائز التصرف لابد أن يكون حرا، وأخرج المملوك إلا بإذن من السيد. وهكذا لابد أن يكون عاقلا، أخرج ماذا؟ المجنون. وهكذا لابد أن يكون بالغا، فأخرج الصغير وهو على قسمين، وهو مميز وغير ماذا؟ مميز، إلا في الأشياء اليسيرة، إلا في الأشياء ماذا؟ اليسيرة، فهذا لا حرج فيه. أما في الأشياء الكبيرة فهذا يتوقف على إذن ولي الصبي إذا كان بالغا. هذا فيما يتعلق بعقد المعاوضات. أما عقد التبرعات يعني يهدى للصبي صغير مميز أو غير مميز، هذا لا حرج فيه، لأنه لا مفسدة في ذلك ولا خسارة في ذلك. وهكذا ذكرنا أيضا أنه لا يعني لابد أن يكون كذلك يعني ماذا؟ رشيدا. والرشيد هو الذي يحسن ماذا؟ التصرف. لابد أن يكون رشيدا وهو الذي يحسن ماذا؟ التصرف. وهكذا مر معنا كونه يعني كون ماذا؟ مبيع مالا، أي كونه من قبيل الأموال. لهذا قد مر معنا أن تعريف البيع مبادلة مال بمال، فلا يكون البيع إلا ما يتعلق بالأموال، وإلا لا يسمى بيعا. وذكرنا أيضا أنه من شرطه أن يكون فيه منفعة، فما لم يكن فيه ماذا؟ منفعة، فلا يصح فيه البيع. وما كانت منفعته محرمة أيضا لا يصح فيه ماذا؟ البيع. وذكرنا أيضا كونه ماذا؟ مملوكا للبائع، لا تبع ما لا تملك، هذا من شروطه، إلا إذا باع ما لا يملك وأجازه المالك. هذا مر معنا أنه من تصرفات الفضول، فهذا لا حرج فيه بيعا أو شراء. ومر معنا أيضا من الشروط أن يكون مقدور ماذا؟ على تسليمه، أن يكون المبيع مقدور على تسليمه. ومر معنا ما لو باع عبدا آبقا أو جملا شاردا أو طائرا في الهواء، إلى آخر الأشياء التي فيها غرر وجهالة. وهكذا كونه ماذا؟ معلوما للبائع والمشتري، إما بالرؤية يراه يعني حاضرا، أو بصفة تكفي في باب السلم، أي يصف كأنه يراه. وأيضا توسعنا وقلنا أنه لا حرج أن يبيع ما لم يره وما لم يوصف له، فإذا باعه وقف على حقيقته فوافق عليه، هذا لا حرج فيه. وذكرنا أيضا من الشروط أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوم، لأنه لا فرق بين الثمن وبين المثمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعن الجهالة، فهذا فيه نهي. وبعض العلماء تسامح فيما يتعلق بالثمن، لو باعه ولم يذكر ماذا ثمنا نرجع إلى الثمن في العرف، نرجع إلى الثمن في العرف بكم يباع هذا الشيء عادة. وذكر مسألة وهي ما أنه لا يصح البيع بما ينقطع به السعر، والحكمة في ذلك والعلة أنه قد يعني ينقص المبيع وقد يزاد في المبيع، خاصة في باب النجش، قد يكون يعني مع من يريد الشراء من يتآمر على البيع، أو مع من يريد البيع من يتآمر على المشتري، فيرفع في ثمنه أو ينقص ماذا؟ من ثمنه. فإذا خلأ من هذا ومن هذا، هل يجوز بما ينقطع به هذا السعر؟ رجح واختار بعض العلماء. وهكذا أيضا ذكرنا ما يتعلق بتفريق الصفقة وأنواع تفريق ماذا؟ الصفقة وأنواع تفريق الصفقة، وتوقفنا عند هذا. سيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر موانع البيع، انتهى من شروط البيع. انتهى من شروط البيع، وهذه الشروط شروط شرعية، هذه الشروط شروط شرعية، لأنه سيأتي معنا الشروط الجعلية وهي على قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. لكن هذه الشروط التي مضت هذه شروط شرعية، ما الفرق بينها وبين الشروط الجعلية؟ سيأتي اليوم بإذن الله عز وجل الكلام على التفريق بينهما. لكن قبل الدخول في الشروط الجعلية، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر موانع البيع، ومن المعلوم أن العبادات أو المعاملات لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت ماذا؟ موانعها. هذه قاعدة عند العلماء، أن البيع أو العبادة أو المعاملة أو العبادة لا تصح إلا إذا توفرت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع. فما يكفي أنها تتوفر فيها الشروط مع وجود الموانع، وما يكفي أنها تنتفي عنها ماذا؟ الموانع مع يعني ماذا؟ مع عدم الشروط. ولهذا قال بعض العلماء أن فقدان الشروط يعتبر موانع، أن فقدان الشروط يعتبر من قبيل الموانع. ولكن العلماء يعني نوعوا العبارات، فيقولون للبيع شروط وانتفاء موانع، فإذا توفر في المعاملة أنه توفر شرطها وانتفى مانعها فالمعاملة ماذا؟ صحيحة. فما هي موانع البيع أي الذي تفسده؟ ما هي موانع البيع التي تفسد ماذا؟ البيع. سيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكرها. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول المؤلف عليه رحمة الله: البيوع المنهي عنها ولا يصح بلا حاجة، ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. نعم. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن من موانع البيع أي مما يمنع البيع من حيث الصحة أن يبيع الإنسان أو يشتري، سواء كان بيعا أو شراء، فيشمل البائع ويشمل المشتري. فإذا باع من غير حاجة ونزيد ولا ضرورة، فإن الحاجة يعني أخص وأقل من الضرورة، أما الضرورة فهي ماذا؟ أعظم. ومعنى الحاجة سيأتي إن شاء الله تفسير ما معنى هذا الكلام من كلام المصنف عليه رحمة الله. قال: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، بعد ندائها ماذا؟ الثاني. من المعلوم أن الناس الذي يعني ماذا تلزمهم ماذا الجمعة، الذي يلزمه ماذا الجمعة، هو المسلم البالغ العاقل الذكر المقيم القادر، هذا هو الذي تلزمه ماذا الجمعة إذا نودي لها، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالإنسان يجب عليه أن يعني ماذا يسعى لصلاة الجمعة وسماع الخطبة إذا أذن المؤذن. ويشير المصنف عليه رحمة الله أن للجمعة نداءان، وهذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا عمر، وإنما كان في زمن عثمان. والسبب الحاجة، ما هي الحاجة؟ توسعت المدينة وما كان عندهم هذه الميكروفونات، توسعت المدينة وما عندهم الميكروفونات وما عندهم الساعات، وما عندهم الساعات الذي يعرفون بها ماذا الوقت. فسن عثمان رضي الله تعالى عنه ما يسمى بالأذان الأول الذي يؤذن به في الزوراء في السوق، في نفس السوق، حتى ينتبهوا أنه لم يبقى من صلاة الجمعة إلا قدر الربع الساعة أو الثلث الساعة، وهكذا من حيث التقدير. فهذا شرع ماذا عثمان، يعني سنه ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والإجماع قائم على مشروعيته، الإجماع قائم على مشروعيته، فإنه كان في زمن عثمان إلى أن توفي، ثم بعد ذلك كان في زمن علي رضي الله عنه إلى أن توفي، ثم بعد ذلك تناقله المسلمون إلى عصورنا هذه، تناقله. ولهذا يقول شيخ الإسلام: الإجماع منقول عليه، الإجماع منقول عليه. فعلى هذا، هذا الأذان من أجل الحاجة، شرع من أجل الحاجة ومن أصل من أجل المصلحة، من أجل الحاجة ومن أجل ماذا المصلحة شرع الأذان الأول، شرع الأذان ماذا الأول في زمن ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه، وبقي إلى الآن وبقي الأذان الأول إلى الآن، والسبب للحاجة والمصلحة، للحاجة والمصلحة، حتى وإن كان الإنسان يعني يدرك الوقت، يدرك ماذا؟ الوقت، لكن قد يغفل الإنسان عن الوقت، قد يغفل الإنسان ماذا؟ عن الوقت. فإذا نبه، ولهذا استمر في عهد من؟ في عهد الخلفاء الراشدين وجمهور العلماء عليه، الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، كلهم عليه، كلهم على هذا الأذان، كلهم على هذا الأذان. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أنكره وقال ماذا؟ محدث، أو أنه ماذا؟ بدعة، يقصد يعني ما كما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بصلاة التراويح جماعة في المسجد لما قال نعمة ماذا؟ البدعة. وأيضا كما قلنا جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيته، إذا ثبت هذا عن ابن عمر أنه أنكر من حيث الإنكار الشرعي، فقد ثبت عن جمهور أصحاب النبي عليه السلام وجمهور الصحابة، يعني وافقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لهذا شيخ الإسلام ينقل الإجماع على مشروعيته، ينقل الإجماع على مشروعية الأذان الأول للجمعة، الأذان الأول ماذا؟ للجمعة، حتى مع وجود هذه الساعات الآن. وأيضا يعني قد يقول قائل لماذا ما يشرع في الأسواق؟ نقول شرع في الأسواق من أجل يعني يبلغهم الأذان، يسمعون الأذان، أما الآن يسمعون في الميكروفونات، يؤذن الأذان الأول في المسجد، ما يحتاج أن يخرج إلى يعني الأسواق حتى يؤذن ماذا؟ في السوق. فعلى كل هذا الأذان مشروع، هذا الأذان مشروع. فالشاهد أن المصنف عليه رحمة الله ذكر من موانع البيع أن يبيع الإنسان أو يشتري، متى؟ بعد نداء الجمعة الثاني، وهو الذي سيقوم الخطيب بعده، الأذان الثاني الذي سيقوم الخطيب بعده. أما الأذان الأول فلا يمنع البيع، الأذان الأول لا يمنع البيع ولا يمنع الشراء، وأيضا الأذان الثاني لا يمنع البيع ولا يمنع الشراء في حق أناس لا تلزمهم الجمعة، لا تلزمهم ماذا؟ الجمعة، قد ذكرناهم، وهو ما يتعلق بالمملوك، ما يتعلق بالأنثى، وما يتعلق بالصغير، وما يتعلق بالمجنون، وما يتعلق بالمسافر، وما يتعلق كذلك يعني ماذا؟ بالمريض أو الذي يعجز عن الإتيان إلى صلاة ماذا؟ الجمعة. فهؤلاء لا يلزمهم ماذا؟ لا يلزمهم النهى يعني ماذا؟ المنع من البيع والشراء، من البيع ماذا؟ والشراء. لهذا قال ولا يصح بلا حاجة، أي لا يصح البيع بلا حاجة بيع ولا شراء. أما إذا جاءت الحاجة، ما هي الحاجة؟ يحتاج الإنسان إلى الماء، يعني قد يعني يحصل له ماذا؟ شيء يعني يحتاج إلى الوضوء، يعني تعذره ماذا؟ الصلاة، يعني ينادي المنادي وما عنده الماء، ينادي المنادي وما عنده الماء للصلاة، ما عنده الماء إلى الوضوء لأجل أن يتوضأ، أو ما عنده الثوب الذي يستر به ماذا؟ عورته. ومن شروط صحة الصلاة أن يعني ماذا؟ أن يتطهر الإنسان لها، وأن يستر الإنسان ماذا؟ عورته. فهذه تدخل في هذا المعنى، هذه تدخل في هذا المعنى. فإذا وجد إنسانا لا تلزمه الجمعة فاشترى منه ثوبا من أجل أن يستر عورته، هل يدخل في النهي؟ نقول ما يدخل في النهي. أو اشترى ماء، نقول لا يدخل في النهي. وهكذا لو حصل له ماذا؟ شيء من الحوائج أو الضروريات فاشترى لأجل هذا الأمر، فالذي يظهر أنه لا مانع، لا مانع من هذا الشيء، لأن هذه ما يتعلق بستر العورة وما يتعلق بالطهارة المائية، هذه من شروط صحة ماذا؟ الصلاة، فهي مطلوبة في صلاة الجمعة، فهي مطلوبة في صلاة ماذا؟ الجمعة، فلا ينهى عنها. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم تكن له حاجة ولم يضطر إلى البيع والشراء، فحصل بأنه باع أو اشترى، ما حكم هذا البيع؟ حرام. ما حكم هذا البيع؟ حرام. وهل يفسد هذا البيع أو لا يفسد هذا ماذا البيع؟ ظاهر الأدلة أنه يفسد البيع، أن هذه المعاملة فاسدة ولا تصح، أن هذه المعاملة فاسدة ولا تصح، وما بني عليها فاسد، لأن ما بني على فاسد فهو فاسد. ما هو الذي يبنى عليه؟ هذه تذكر في باب التفاريع. قال ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، بعد نداء الثاني. نعم يا سيد. قال عليه رحمة الله وتصح سائر العقود، وهذا ليس بصحيح. قول المصنف أن النهي جاء في البيع خاصة وسائر العقود يعني ماذا؟ تصح. نقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، لأن كون الإنسان يبيع ويشتري هذا يشغل به عن ماذا؟ عن الجمعة وعن الخطبة، وربما فات الخطبة وفات ماذا؟ الصلاة، فما كان ذريعة لفوات الخطبة الواجبة، الواجب حضورها، وهكذا فيما يتعلم هذا بالصلاة فهو في معنى البيع. فلو عقد عقد نكاح الإنسان أو عقد عقد إيجارة أو عقد عقد رهن، فالراجح أن سائر العقود وخاصة عقود المعاوضات لا تصح إذا عقدها بعد نداء الجمعة ماذا الثاني، وإن كانت الآية نازلة في البيع، وإنما الآية تحكي الواقع، فما خرج مخرج يعني ماذا الواقع، فلا يدل على ماذا على مفهوم أن غير ماذا لا يدخل في هذا المعنى، وإنما المعنى واحد، هذا يتشغل به وهذا يتشغل به ولا فرق بين الأمرين، فإنه يحتاج إلى معالجة وأخذ وعطاء فيما يتعلق بالأنكحة، ما يتعلق بالرهون، ما يتعلق بالإيجارات، نفس البيع تماما ما في فرق. فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وإن كان النص جاء في باب البيع، لكن عندنا العقود على قسمين، إن كانت من عقود التبرعات فقالوا هذه أهون، يعطيك شيء فتأخذه تمشي، إيش الإشكال؟ لكن ما يتعلق بعقود يعني المعاوضات عادة يعني يحصل فيها أخذ وعطاء أو تحتاج إلى معالجة فيطول ماذا وقتها، فهي في نفس في معنى البيع، إذن إذا كان ولابد من تفريق يفرق بين عقود المعاوضات وعقود ماذا التبرعات. عقود التبرعات أمرها أسهل، قد يعطيه ويمشي للجمعة، فلا يحصل الإشكال. قال وتصح سائر العقود، قلنا أن هذا مرجوح. نعم. قال رحمه الله ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا ليعتق عليه. نعم، ذكر أيضا مسائل، ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه ماذا خمرا ولا سلاح في فتنة، يعني هذا يدخل تحت قاعدة ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومعنى هذا كالمثال فقط. فإذا باع الإنسان شيئا هو حلال، عندنا العصير حلال وعندنا السلاح بيعه ماذا حلال، لكن إذا كان يترتب على هذا الحلال حرام فإنه يحكم على هذا البيع بأنه محرم وتجعلها قاعدة مضطردة. لكن متى يكون الإنسان يعني يحرم عليه هذا البيع؟ إذا باع عصيرا أو عنبا لمتخذه ماذا خمرا، أي باع إنسان عنبا أو باعه ماذا عصيرا وهو يعلم أنه سيتخذ منه ماذا خمرا، نقول هذا حرام وليس صح البيع، هذا حرام وليس صح البيع. الصورة الثانية أن يبيعه عنبا أو عصيرا ويغلب على ظنه أنه سيستعمله خمرا، نقول هذا أيضا حرام. الصورة الثالثة ما عنده علم، ما يدري لعله يأكل العنب ويشرب العصير لعله يتخذه خمرا، فإذا تردد الإنسان نقول الأصل الحل، الأصل في المباحات الحل. ولك أن تقول عندنا تقاسيم، يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيشرب هذا العصير ويأكل هذا العنب، سأل مستقيم ويظهر عليه يعني أثر الصلاح والخير، أو يقول له أنا سأكل العنب وأشرب العصير فيبيع على ذا الحال، يقينا ما في إشكال. الصورة الثانية يغلب على ظنه من خلال صورته أن هذا الإنسان سيأكل العنب ويشرب مدى العصير، هذا لا إشكال مدى فيه. والصورة التي تقابلها يتيقن أو يغلب على ظنه استعماله في الحرام، فتبقى معنا الصورة الخامسة وهو الذي يتردد الإنسان فيها، ما يدري هل سيستعمله في الحرام أو في الحلال، نقول الأصل الحل، الأصل مدى الحل، هذه قاعدة مضطردة. وهكذا في كل من أخذ آلة، يعني يأتي إنسان فيشتري منك أمواسا ما تدري يريد أن يحلق بها اللحية أو لا يحلق بها، تأتي على هذه التقاسيم، إذا قال أعطني أمواسا لأحلق بها ماذا لحيتي ما تبيعه حرام لا يجوز. إذا كان يغلب على ظنك أنه سيحلق بها اللحية لا تبيعه أيضا. الصورة الثالثة ما تدري ما يريد من الأمواس، الأصل الحل، الأصل الحل في البيوع، الأصل ماذا الحل. وهكذا بالمقابل إذا كان هذا الإنسان طلبها لشيء سيقطعه ما في إشكال تباع، يغلب على ظنك مستقيم ما يستعملها إلا في حلق العانة أو في شيء، نقول هذا ماذا مباح ما في إشكال، تتردد الأصل الحل، وهكذا تجعلها قاعدة. فكون ذكر ما يتعلق بالسلاح، ما يتعلق بالعصير أو العنب، لك أن تجعلها في كل المباحات، في كل المباحات إذا اشتراها الإنسان لفعل الحرام، لفعل ماذا الحرام، فإن هذا البيع حرام ولا يصح، فإن هذا البيع حرام ولا يصح، لأن فيه تعاون على الإثم هذا والعدوان. ثم ذكر ما يتعلق من الممنوعات، من ممنوعات ماذا؟ البيع، أن يبيع الإنسان عبدا مسلما لكافر، أن يبيع عبدا مسلما لكافر، فهذا أيضا ماذا؟ محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن عادة الأسياد أنهم يتسلطون على المماليك ويذلون المماليك، والمسلم ماذا؟ عزيز، والكافر مهين، والكافر ماذا؟ مهين. فلا يجوز لك أن تبيع عبدا مسلما لكافر، عبدا مسلما ماذا؟ لكافر. استثنى الصورة، قال إلا إذا بعت ماذا؟ إلا إذا كان يعتق ماذا عليه، أي بمعنى بعت العبد المسلم لكافر، لكن هذا الكافر من قرابته، لكن هذا الكافر من قرابة هذا العبد. لهذا جاء في الحديث يعني من اشترى ذا رحم محرم فهو حر، أي بمعنى يعتق عليه. فإذا كان سيشتري بمجرد أن يعقد عليه يكون حر مباشرة، لأنه من أرحامه، في هذا الحال يجوز بيعه لأن ما سيبقى تحت سلطته، يجوز ماذا؟ بيعه. لهذا استثنى ماذا؟ المصنف. ونفهم من هذا الكلام أنه يجوز ماذا؟ بيع العبد الكافر للكافر، بيع العبد الكافر للكافر، ما هو ممنوع هذا، ما هو ممنوع هذا الأمر. وعندنا أيضا صورة، بيع العبد المسلم للمسلم، نقول يجوز، أو بيع العبد الكافر للمسلم، نقول يجوز. إذن عندنا كم صور؟ عندنا عدة صور، بيع العبد الكافر للمسلم، بيع العبد المسلم للمسلم لا إشكال فيه، بيع العبد الكافر للكافر ما في إشكال فيه، بيع العبد الذي هو من أرحام الكافر للكافر يجوز. تبقى معنا الصورة واحدة محرمة فقط، وهي بيع العبد المسلم لكافر ليس من أرحامه، سيبقى معه، فنقول هذا منهي عنه ولا يصح هذا ماذا؟ البيع. نعم. قال رحمه الله: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وصومه على صومه. أيضا مما ذكر أنه يحرم ماذا؟ ولا يصح بيعه على بيع أخيه، قد جاءت بالأحاديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان على بيع أخيه. وما المقصود بالأخ هنا؟ هل هو الأخ من النسب، أو الأخ من الرضاعة، أو كذلك يعني ماذا المقصود به الأخ في الإسلام أي المسلم، أو أن المقصود به ما هو أبعد من ذلك، وهو ما يتعلق بالمعصوم عموما، لا يبيع الإنسان على بيعه. والمعصوم الذمي والمستأمن والمعاهد، فالراجح أنه أوسع من هذا، وبيعه على بيع أخيه هذا خارج مخرج الغالب. وهذا الأخ سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، إذا كان معصوما في دمه وماله وعرضه، فلا يجوز أن يبيع الإنسان على بيعه على الصحيح، ويتعدى الأمر لا إلى الأخوة الإسلامية، بل يتعدى إلى كل معصوم، فلا يجوز البيع على بيعه. ما الحكمة وما العلة في ذلك؟ قال العلماء: العلة في ذلك والحكمة أن هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، والمقصود يعني ألا يبيع الإنسان على بيع أخيه، وألا يشتري على شراء ماذا؟ أخيه. هذا إذا حصل العقد، إذا حصل العقد وكان الإنسان في زمن الخيار أو في زمن الشرط، خيار المجلس أو في خيار يعني ماذا؟ في شرط يعني ماذا؟ خيار المجلس أو في شرط ماذا؟ في شرط الخيار. يعني هذا إنسان اشترى من إنسان كتابا، اشترى من إنسان ماذا؟ كتابا بألف ريال، كان إنسان في المجلس، كان إنسان في المجلس، فقال لي يعني ماذا؟ للمشتري: بكم اشتريت هذا الكتاب؟ قال: بألف ريال. قال: أنا سأعطيك كتابا كهذا الكتاب بتسعمائة ريال. هذا الآن ماذا حصل؟ باعه على بيع أخيه، باع على بيع أخيه، البائع الأول هو أخوه أيضا، فباع على بيعه. هذا أمر محرم ولا يجوز، هذا أمر محرم ولا يجوز. الشراء على شرائه كأن يقول للبائع: بكم بعت فلان الكتاب؟ قال: بعته بألف ريال. فيقول: أنا سأشتريه منك بأكثر، مئة ألف ومئة. هذا الآن اشترى على شراء أخيه، فهذا الأمر يشمل، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. لأن قد يقول قائل: لفظ الحديث ما فيه الشراء، لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الشراء. قال العلماء: لفظ البيع من الألفاظ التي تستعمل في البيع والشراء، لفظ البيع من الألفاظ التي تستعمل في البيع والشراء، فتقول: بعت لفلان بمعنى اشتريت منه، ابتعت من فلان بمعنى اشتريت منه، بعت لفلان بمعنى بعت لفلان، فهذه من الألفاظ التي تستعمل في البيع والشراء. فإذا كان في خيار المجلس، ما زال في المجلس، نقول هذا حرام ولا إشكال. وإذا كان في زمن خيار الشرط، يعني اشترى شيئا، اشترى الكتاب وقال لي الخيار ثلاثة أيام أنظر هذا الكتاب، فجاء إنسان فقال: بكم اشتريت هذا الكتاب من فلان؟ يقول: بألف ريال. يقول: أنا سأبيعك كتاب نفس النسخة بتسعمائة ريال. هذا لا يجوز، حرام. أو يعني يأتي إلى البائع الذي باع بكم بعت فلان الكتاب في زمن الخيار فيقول بألف ريال يقول أنا سأعطيك 1100 فوقها يعني ماذا في هذا الكتاب، نقول هذا حرام، هذا حرام سواء كان في خيار المجلس أو في خيار الشر. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن النهي يتعدى بعد الخيارين، بعد الخيارين إذا كانت المدة قريبة، يعني جاءه بعد انتهاء خيار الشر بيوم أو بعد خيار المجلس بساعة، بمعنى أن البيع ما سيرجع إلا بالإقالة، ما سيرجع البيع من المشتري للبائع إلا بالإقالة، أو كذلك يعني ماذا بيع يطلع ماذا عليه فيه. فإذا لم يكن لا هذا ولا هذا، الأصل أن المبيع ما سيرجع إلى البائع ولا الثمن سيرجع إلى المشتري. فإذا جاء إنسان فيقول بكم اشتريت هذا الكتاب فيقول بكذا، ما يستطيع أن يعيد الكتاب سواء كان البائع أو كان المشتري. مع هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا كانت المدة متقاربة فلا يجوز الإنسان، لماذا؟ وإن كان ما يستطيع أن يرد الكتاب لكن سيقع في نفسه شيء على أخيه، كيف يبيعني الكتاب بألف ريال وهو بتسعمائة ريال كيف أدفع له؟ أو يقول لي البائع، سواء كان رجع الأمر للمشتري أو للبائع فسيقع في نفسه شيء على أخيه. ولذا يقول شيخ الإسلام أن العلة تتعدى حتى بعد الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، لا يجوز الإنسان أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء ماذا أخيه. بل يقول شيخ الإسلام أن هذا الأمر لا يتعلق بالبيوع بل يدخل في باب الإيجارات، لا يستأجر على استئجاره، لا يستأجر ماذا على استئجاره، ويدخل أيضا في أبواب القروض حتى في باب القرض، أنت استغرت من تعال أنا أقرضك يعني وأعطيك فترة من الزمن، أو العكس، لا يدخل حتى في باب يقول يدخل في باب الإيجارة ويدخل في باب القروض، بل يدخل في باب الولايات والوظائف. إنسان يتقدم إلى وظيفة فيقبل، فيأتي إنسان يتقدم لهذه ماذا الوظيفة، ربما نقلوا ذاك الشخص ووظفوا هذا الشخص فيقع بينه وبين أخيه ماذا شيء. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا يعم كل العقود سواء كان عقود التبرعات أو عقود ماذا المعاوضات للعلة. ما هي العلة؟ وجود الشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام، وجود الشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام فيما يتعلق بالعقود سواء عقود تبرعات أو كانت عقود ماذا المعاوضات. قال هذا ماذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع. وذكر ما يتعلق بالصوم، جاء في الصحيح ولا يصوم على صومه. الصوم عندنا على قسمين، إما أن يحصل فيه الركون أو لا يحصل فيه الركون. الصوم في باب المزاد العلني، من يشتري يعرض سيارتك كتابا، من يشتري هذا يدفع 1000، هذا 1200، هذا 1500، هذا 1700، هذه لا يسمى ماذا لا يسمى صوما، لا يسمى صوما ممنوعا، بمعنى أن بيع المزاد هذا بالإجماع حلال. لكن متى يكون لا يصوم الإنسان على صوم أخيه؟ إذا حصل أنك تأخذ وتعطي تساوم ماذا أخاك في هذه السلعة، فحصل ركون ما بقي إلا العقد، ما بقي إلا بعته واشتريته، لكن حصل ماذا الركون أثناء المساومة، ففي هذه الحالة لا يجوز ماذا أن يصوم الإنسان على صوم أخيه. أما إذا لم يحصل الركون فالراجح أنه لا حرج، الراجح أنه لا حرج. وهكذا في خطبة الإنسان على خطبة أخيه، في خطبة الإنسان على خطبة أخيه، وهذا سيأتينا في باب النكاح وفي كتاب النكاح. نعم، يعني يقف الصوم على سعر فما بقي ما بقي إلا عقد، عقد المبيع، ففي هذا الحالة لا يجوز الإنسان أن يصوم على صوم أخيه. نعم. فصل. قال فصل: الشروط في البيع وأقسام الخيار. نعم، الشروط في البيع الذي مرت معنا هي ماذا؟ شروط البيع. فنفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. فشروط البيع هي من وضع الشارع، والشروط يعني ماذا؟ والشروط في البيع هي من وضع المتعاقدين، من وضع ماذا المتعاقدين. وعلى هذا بينهما ماذا فروق، بينهما ماذا فروق. والشروط جمع شرط، هذا مر معنا، الشروط جمع ماذا شرط، وهو في البيع يعني ماذا الشروط ماذا في البيع، غير الشروط ماذا غير شروط البيع. هذا قد مر معنا أنه يفرق بين شروط البيع والشروط ماذا في البيع. وشروط ماذا الشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بما يلزمه بمقتضى العقد، لكن الأول شروط يعني ماذا شروط البيع هو الشرط المعروف عند الأصوليين، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذاك الشرط في يعني ماذا هذاك شرط ماذا شرط البيع. أما الشروط في البيع فهو ماذا؟ إلزام أحد المتعاقدين الآخر بما يلزمه بمقتضى العقد، يسمى شرطا، يسمى شرطا في البيع. أما ذاك شرط للبيع، شروط البيع، أما هذه شروط في البيع، فهو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بما يلزمه بمقتضى العقد، بمقتضى ماذا؟ العقد. وعلى هذا يعني لابد من يعني أن نأخذ يعني نبذة على هذا الأمر، وهي ما يتعلق الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع. ما هي الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ الشرط الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، أن شروط البيع من وضع الشارع. أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، بمعنى إذا فقد الشرط ما صح البيع، إذا فقد الشرط فقد ماذا؟ المشروط. بخلاف الشروط ماذا؟ في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، ما هو صحة البيع وإنما لزوم البيع. الثاني قلنا أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، وأما الشروط في البيع فيتوقف عليها لزوم البيع، يتوقف عليها لزوم ماذا؟ البيع. الثالث أن شروط البيع، أن شروط ماذا؟ البيع لا يستطيع الإنسان إسقاطها، لا يستطيع الإنسان إسقاطها. لماذا؟ لأن من حقوق الله، هذه شروط الشارع، فالشروط ماذا؟ شروط البيع لا يمكن إسقاطها. أما الشروط ماذا في البيع، فيجوز للإنسان الذي اشترط الشرط أن يسقطه، يجوز للإنسان الذي اشترط الشرط أن يسقط شرطه، هذه شروط في البيع، ما هي شروط البيع من شروط الشارع. الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة، أن شروط البيع، لماذا؟ لأن الذي شرحه هو الله، هو ماذا؟ هو الشارع. أما الشروط في البيع منها ما يكون صحيح كما سيأتي الآن، ومنها ما يكون فاسد، لهذا قسم المصنف الشروط إلى قسمين، الشروط في البيع قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. أما الشروط، أما شروط البيع فهذه لا تكون إلا صحيحة، لماذا؟ لأن الشارع هو الذي شرعها، لأن الشارع هو الذي شرع هذه ماذا؟ الشروط، شرع هذه ماذا؟ الشروط. والشرط المقصود به إما أن يكون عند العقد، وإما أن يكون قبل العقد، يقول أنا سأشتري منك البيت لكن بشرط، يكون هذا قبل المعاقدة فهذا لازم، أو يكون في صلب العقد، أو يكون في صلب العقد، أو يكون في زمن خيار الشرط أو خيار المجلس، في زمن خيار الشرط أو خيار المجلس. أما بعد العقد، أما بعد العقد وكذلك بعد الخيارين فيريد أن يشترط ماذا؟ شرطا، فإن هذا الشرط لا يصح. إذن عندنا الشروط لابد أن تكون في صلب العقد أو تتقدم العقد، أو تكون في زمن خيار الشرط أو خيار المجلس. أما يشترط شرطا بعد انتهاء يعني العقد، أو بعد انتهاء خيار المجلس أو خيار الشرط، فيريد أن يشترط شرطا. أنت الآن اشتريت الكتاب وما بينك وبين أخيك شرط خيار ولا شرط ماذا؟ مجلس، ما في، انتهى المجلس، ذهبت إلى بيتك تتصل عليه أنا أشترط أن يكون كذا وكذا، ما له معنى هذا الشرط، ما له معنى هذا الشرط. فلابد من الشروط أن تتقدم المشروط، أو تكون في صلب العقد، أو تكون في زمن الخيارين. أما بعد هذا فالشروط هذه ما لها معنى، هذه الشروط ليست لها معنى. وعلى هذا سيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الشروط، وأنها على قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة، أي الشروط التي في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. في الصحيح مقبول وملزم، والفاسد ماذا؟ لا عبرة ماذا به. نعم، تفضل. قال عليه رحمة الله: والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضمان وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. وإن جمع، قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. هذه ملخص الشروط الصحيحة، وإلا هي كثيرة، لكن لخص المصنف عليه رحمة الله الشروط التي هي في البيع، الشروط التي هي في البيع. قال: كشرط رهن، يعني هذا إنسان يأتي في يشتري الكتاب ما عنده مال فيقول أنا أريد أن تضع رهنا حتى تأتي بالمال, أنا أريد أن تضع رهنا حتى تأتي, يقول البائع للمشتري. لماذا؟ لأنه إذا لم يأتي بالثمن وقد أخذ الكتاب الآن سيبيع هذا المرهون ويأخذ يعني قيمة الكتاب ويعطي له الباقي. هل هذا الشرط صحيح؟ نقول نعم صحيح. فقال كشرط رهن, أي أن يطلب البائع من المشتري أن يرهن شيئا مقابل هذا المبيع. أما إذا دفع الثمن ما في رهن, لكن هذا ما عنده ثمن فيريد أن يضع شيئا رهنا حتى يأتي بالثمن, هل يجوز هذا الشرط؟ نقول نعم يجوز هذا, ماذا؟ الشرط, يجوز هذا الشرط ولا إشكال. نعم. وضامن وهو أن يجعل ماذا؟ ضمينا, يقول أنا سأشتري منك ماذا؟ الكتاب وسأتيك بالنقود بعد أسبوع. يقول من يضمنك إذا لم تأتي بها؟ هو الضامن سيدفع, يدفع الضامن. فقال أنا اشترط عليك أن تأتي بضامن, فأتى بضامن. ما حكم هذا الشرط؟ الشرط صحيح, هذا الشرط صحيح, هذا الشرط ماذا؟ صحيح. قال وتأجيل ثمن, أي يطلب من المشتري أن يؤجل الثمن عادة, وإلا في البائع ما يريد تأجيل الثمن. العادة الجارية أن المشتري هو الذي يطلب تأجيل الثمن, يقول آتيك بالمال بعد أسبوع, بعد شهر, بعد شهرين, بعد ستة أشهر. فوافق على هذا الشرط, يجوز؟ نقول نعم يجوز, لكن من شرط هذا الأجل أن يكون معلوما, من شرط هذا الأجل أن يكون معلوما. أما إذا قال سآتيك بالمال بعد فترة من الزمن ما يصلح هذا, أو عند قدوم زيد, أو إذا شوفي عمر, هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن هذه آجال مجهولة, آجال مجهولة, فلا بد من الأجل أن يكون معلوما. لكن إذا قال متى ما تيسر أعطيك المال, متى ما تيسر أعطيك المال, الراجح أن هذا يجوز. ولهذا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتري بزا من يهودي فقال إلى الميسرة, قال إلى الميسرة. فقال العلماء يجوز الإنسان أن يشتري إلى الميسرة, يقول سأشتري منك الكتاب متى ما يسر الله بالمال سأتيك به, يجوز هذا؟ الراجح يجوز, الراجح يجوز. نعم. قال بائع نفع معلوما. نعم. وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا, هذا إنسان باع بيته واشترط على المشتري أن يسكن بيته شهرا, اشترط على المشتري أن يسكن بيته ماذا؟ شهرا. هل يجوز هذا الاستثناء؟ نقول نعم يجوز الاستثناء. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم استثنى ظهره إلى المدينة, استثنى ظهره إلى المدينة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا الإنسان إذا باع بيته واستثنى سكنه شهرا, أما يقول أنا سأسكنه حتى أجد بيتا, ما يصلح هذا, متى تجد البيت هذا؟ فهذا يؤدي إلى الخصومات ويؤدي إلى الشحناء والبغضاء, فلا بد أن يكون هذا الاستثناء معلوما. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم, الثنية هو الاستثناء يعني, إلا أن تكون معلومة, فإذا كانت معلومة فلا حرج, كهذا المثال الذي ذكر ماذا؟ المصنف, الذي يشترطه البائع على المشتري, الذي يشترطه البائع على المشتري. قال ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره, الآن الشرط من من؟ من المشتري, يشترطه على البائع, يقول أنا سأشتري منك ماذا؟ الحطب. يقول المشتري للبائع أنا اشترط عليك أن تكسر لي الحطب وأن تحمل لي الحطب إلى بيتي, هل يجوز هذا؟ يجوز هذا, يجوز هذا. الآن ماذا نستفيد؟ نقول الأصل في الشروط الحل, ما لم يكن هذا الشرط يخالف كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم, أيما شرط ليس في كتاب الله أي يضاد كتاب الله المقصود فهو باطل. أما ما لم يكن من الشروط الذي ليست مدى محرمة الأصل فيها الحل. لهذا قال ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع, بطل البيع, وهذا ليس بصحيح. إذا اشترط شرطين, إذا اشترط ماذا؟ شرطين في هذه المعاملة, فالراجح كما يقول شيخ الإسلام ولو اشترط 20 شرطا ما لم تضاد كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حلال. يعني هذا الإنسان إذا قلت أنا أشتري منك الحطب بشرط تكسيره وبشرط حمله وبشرط تطليعه وبشرط إيقاده على النار وهكذا يذكر له الشروط 10 5 الراجح الجواز, الأصل في الشروط الحل. ولهذا قعد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه القواعد النورانية قاعدة فيما يتعلق بالشروط وتكلم بكلام جميل عليها من أراد الرجوع, وخلص بأن الشرط إذا لم يعني يتضمن ظلما أو يتضمن جهالة أو يتضمن ربا الأصل أنه حلال، الأصل أنه حلال، فالأصل في الشروط الحل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا أو حرم حلالا. إذن عندنا الشروط قد تستطيع أن تقول هي ثلاثة أقسام: شرط نص الشارع على أنه حرام ما في إشكال، شرط نص الشارع على أنه حلال ما في إشكال، شرط لم يأتي به النص لا تحليلا ولا تحريم. نرجع إلى القاعدة، ما هو الأصل في الشروط؟ الحل، لأنها من قسم العادات والمعاملات التي الأصل فيها الحل وليس من قسم العبادات. فلك أن تشترط ما شئت من الشروط، لك أن تشترط ما شئت من الشروط. وقول المصنف: وإن جمع بين شرطين، يشير إلى حديث ورد في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الإنسان بين شرطين، قال: ولا شرطان في البيع. بماذا فسر هذا الحديث؟ فسر هذا الحديث كما ذكر ابن القيم وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ببيع العينة، ببيع العينة، شرطان في بيع الموصول به بيع العينة. وإلا فعندنا يعني الفقهاء ماذا يقولون الآن؟ هذا الفقيه ماذا يقول؟ بإجماع الفقهاء يقولون: إذا اشترى الإنسان عبدا واشترط أن يكون يعني ماذا يعني سليما وأن يكون ذا حرفة، وذكروا عدة شروط فيه، أجمعوا على هذا، أجمعوا على هذا الفرق. فيأتي يعني من يقول من ممن يرد على هؤلاء على الفقهاء فيقولون: ها أنتم في باب ماذا شراء العبد أو كذلك في نكاح الأمة تشترطون شروطا أكثر من شرط، أكثر من شرط، صححون هذا ماذا الأمر. فدل على أن الحديث المقصود به ولا شرطان في البيع المقصود به بيع العينة، بيع ماذا العينة، على أن الحديث فيه كلام، على أن الحديث فيه كلام. خلص المصنف عليه رحمة الله من ذكر الشروط في البيع، وهي شروط المدى صحيحة، وهي شروط المدى صحيحة. وسنلخص بعد ذلك ماذا الشروط، وأن على تقسيم ماذا ثلاثي، على تقسيم ثلاثي، بعد أن نذكر ماذا الشروط الفاسدة والشروط الباطلة، وهل في فرق بين الشرط الباطل والفاسد، كل هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم. عند سؤال الأشكال هنا. سؤال. نعم. يقول السائل حفظكم الله: ما الفرق بين العبد والرقيق؟ هل هما بمعنى واحد؟ العبد والرقيق بمعنى واحد. العبد والرقيق معنى واحد. نعم. ويقول السائل أثابكم الله: إذا تعاقد المسافر والمقيم على بيع على البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، هل يصح يعني المقيم يبيع المسافر بعد الأذان الثاني؟ إذا لم تكن حاجة ولا ضرورة ما يصح البيع، إذا لم تكن حاجة ولا ضرورة لا يصح البيع. أو لك أن تقول: صحيح في حق المسافر، فاسد في حق المشتري أو في حق البايع. يعني صحيح في حق المشتري وهو المسافر الذي لا تلزمه ماذا الجمعة، فاسد في حق ماذا البايع. ومن المعلوم أن البيع لا يكون إلا ببيع وشراء، بيع وشراء، ما يمكن أن يكون إنسان اشتريته، ما يمكن يكون بيع، أو بعته، ما يمكن أن يكون بدون شراء. فالبيع لابد له من شراء، والشراء لابد له ماذا من بيع، لابد له من بيع. ولهذا يقولون: إذا احتاج الإنسان أو اضطر يشتري من إنسان لا تلزمه ماذا الجمعة، أما يشتري من إنسان تلزمه ماذا الجمعة ولم يكن مضطرا ولا في حاجة لهذا ماذا البيع. وإن كان ممن لا تلزمه الجمعة، لا تبطل الجمعة على هذا الأخ، لا تبطل ماذا، لا تبطل هذا البيع على هذا الأخ، فنقول باطل في حقه، فنقول باطل ماذا في حقه. هذا إنسان ما تلزمه الجمعة، وذاك إنسان تلزمه الجمعة، فهو ممنوع في حقه، إلا أن يكون هذا الذي يريد البيع والشراء مضطرا، أو يكون صاحب ماذا حاجة. أما الغير ما حاجة والغير من اضطرار فهذا يقع في النهي ولا يصح البيع، لا يكون البيع ماذا صحيحا. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما فعله عثمان في من تشريع الأذان الثاني للحاجة يدل على أننا يجوز لنا أن نحدث في هذا الدين للحاجة؟ إيش الحاجة هذه؟ يعني ما فعله عثمان للحاجة في الأذان المصلحة في إقامة الأذان الثاني، هل لنا أن نفعل مثلا في الدين أشياء ونقول نفعلها للحاجة؟ هذه المسألة ترجع للمصالح المرسلة، ترجع إلى قسم المصالح المرسلة وترجع إلى العلماء. والغالب في باب المصالح المرسلة أن لا تدخل في باب يعني المعاملات ولا تدخل في باب العبادات. التشريع في باب العبادات مغلق، التشريع في باب العبادات مغلق. وقد يقول قائل هل هذه يعني أشبه بالعبادة أو بالمعاملة؟ أشبه بالعبادة، أشبه بالمعاملة، هذه من المصالح المرسلة، هذه من المصالح ماذا؟ المرسلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للخلفاء الراشدين سنة أي طريقة، وهذا في باب السياسات الشرعية، فهي خاصة يعني الخلفاء الراشدين، خاصة بالخلفاء ماذا؟ الراشدين. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين جهاد التطوع وجهاد فرض الكفاية؟ جهاد التطوع يعني ما يتعلق بفروض الكفاية، يعني أما التطوع يخرج الإنسان من بيته فيريد أن يذهب الجهاد من دون أن يعني يدعوه ماذا؟ أحد. وفروض ماذا؟ الكفاية، وهو أنه يعني ما يتعلق بجهاد الطلب، ما يتعلق بجهاد ماذا؟ الطلب. فقد يكلف الحاكم يعني أقواما من الناس يجاهدون في سبيل الله عز وجل، يطلبون العدو ماذا في داره، فهذا من فروض الكفاية. أما التطوع يخرج الإنسان بدون أن يعني يدعى من ولي أو من حاكم، فيلتحق ماذا بالمجاهدين، يلتحق ماذا بالمجاهدين بعد الإذن، طبعا بعد الإذن من الأب والأم، هذا ما يتعلق بجهاد يعني التطوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم بيع العين، ما هو بيع العينة، يعني ما هو بيع العينة؟ بيع العين سيأتي معنا يا أخي، هذا سيأتي في باب الربا. وخلاصته بيع العينة أن يأتي إنسان فيستدين شيئا من محل، فيقال له هذا الكتاب تريده ماذا؟ يعني ماذا؟ أعطيك هذا الكتاب يعني دينا ب10,000 ريال ونقدا ب8,000 ريال، فيقول سجله علي دينا ب10,000 ريال، فيأخذه. الأخ هذا ما يريد الكتاب، يريد النقود، فيبيعه عليه مرة أخرى ب8,000 ريال، فيكون في هذا الحالة ماذا؟ مسجل عليه 10,000 ريال وأخذ 8,000 ريال، فكأنه أخذ النقود بنقود، باع النقود بنقود مع المفاضلة، فهذا من الربا، هذا من الربا، يسمى بيع العينة. قد يكون بين البائع وبين المشتري اتفاق أنه ما يريد الكتاب، يريد مال، يقول أقرضني 10,000 ريال، يقول إحنا ما عندنا مال، أعطيك كتاب وبيع الكتاب، بيع الكتاب لي أو لغيري، أو بيع الكتاب لي، أعطيك الكتاب الآن، بيعك الكتاب، فيسجل عليه دينا، ثم يقول بعه لي بأقل من سعره وتأخذ المال، فيحصل هذا الأمر، يسجل عليه الكتاب أولا ب10 ويشتري منه ب8، هذا بيع العينة، لأنه من الربا، بيع النقود بالنقود مفاضلة، بيع النقود بالنقود ماذا؟ مفاضلة، يدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة، لأنها لم تحصل المماثلة ولا المقابضة، أو يحصل، وهي الصورة الثانية، صورة ماذا؟ التورق عند العلماء، يأخذ الكتاب من هذا يعني صاحب المحل فيبيع في مكان آخر، هذا يسمى بالتورق، هذا لا حرج فيه. لكن هذه الصورة الأولى أن يبيع لمن اشترى منه، إما مع الموافقة والمواطأة أو من دون موافقة ولا مواطأة، فإن هذا يسمى بيع العينة، بيع العينة. نعم. وسيأتي معنا إن شاء الله، هذه الصور كثيرة بيع العينة. نعم. يقول السائل هل التحالف ولاة أمر للمسلمين في اليمن؟ لا إله إلا الله، دخلنا باب السياسة، من أخصر المختصرات إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، شيخ الإسلام بن القيم. في سؤال غيره؟ ما في، خلص، خلص والحمد لله. طيب له هنا، بارك الله فيك.